السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الكتاب الكريم، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الرباني. وبالأمس كنا مع السنة النبوية مع الحكمة المحمدية، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث. وعلى مدار السنة، وأهل القرية يجتمعون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم في المسجد الجامع لهم، مسجد القرية، ولا يتخلف منهم أحد إلا ذو عذر كمرض أو تمريض. وأهل المدن، أهل الأحياء، أهل كل حي لهم مسجد جامع واسع يتسع لكل أفراد الحي، يجتمعون فيه برجالهم ونسائهم وأطفالهم، وكل ليلة وطول العمر ما بين المغرب والعشاء. هذه سفينة النجاة، هذا سلم الرقي إلى الملكوت الأعلى، هذا هو الطريق المنجي، وليس وراء هذا شيء إلا الفوضى والخيانات والأمراض الروحية والبدنية، حتى تمضي سنة الله فيهم. هل هناك من سبيل للإنقاذ؟ لو يبعث الله عمر ما يستطيع أن يفعل شيئا أبدا، حتى يطهر الأرواح، يزكي النفوس، يهذب الأخلاق. فإذا أصبحت الأمة على قلب رجل واحد، أمكنه أن يقودهم إلى شطآن السلامة، إلى إنقاذ البشرية، إلى إسعاد الناس. أما ونحن كما نحن عليه، لا تحلم لو أن حاكما حكم وساد العالم الإسلامي يستطيع أن يصلح، والله ما يقدر إلا على هذا الطريق. وأدلتنا وبراهيننا لا تحتاج إلى تدعيم. أما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، هل ضرب أحدا؟ هل أوعز إلى أحد رجال أن يغتال أحدا؟ صبر. هل أمر أو نهى؟ يأمر وينهى من؟ الأموات. ولما هاجر ووجد المدينة قد وجد فيها إيمان ومؤمنون وإسلام ومسلمون، أخذت الأحكام تنزل والناس منتظرونها متهيئون لا مستعدون، ما إن يصدر أمر الله أو رسوله إلا فعله النساء والرجال على الفور. وبذلك لم يمض عليهم زمن سوى 25 سنة وقد نشروا الهدى والنور في ربوع الأرض. أحلف والله ما أرى طريقا إلا هذا، والحمد لله لا يحتج علينا سياسي ولا فيلسوف ولا تاجر، إذ ما قلنا للناس هاتوا المال ولا ريال واحد، ولا قلنا أغلقوا أبواب المصانع أغلقوا أبواب المتاجر، لا والله اشتغلوا من صلاة الصبح إلى غروب الشمس، ذو المزرعة في مزرعته، ذو المتجر في متجره، ذو المصنع في مصنعه، ذو الوظيفة في وظيفته، عمل جاد تنتجون أضعاف ما ينتج الكافرون، فقط ما بين المغرب والعشاء. يلومكم الغافلون، يسخر منكم الميتون، لا قيمة للسخر ميت ولا ولا، لأنكم عرفتم الطريق إلى الله. ما بين المغرب والعشاء ليلة آية تحفظ ويفهم معناها ويلتزم بتطبيق ما فيها، ويوم حديث يحفظ ويعمل بما فيه. هل يبقى في القرية أو في المدينة من لا يعرف الله والطريق إليه؟ هيهات هيهات أن يبقى. أصبح العالم الإسلامي علماء، انتهت الجريمة. نتكلم على علم وإلا لا؟ أروني عالما بحق عاف الله وعاف ما لديه وما عنده، عاف محابه ومكارهه، معرفة يقينية، يزني بنساء الناس، يتعاطى الربا، يسفك الدماء، يهرف بما لا يعرف، يسوء إلى الناس بالسب والشتم والذم، هاتوا. لن يوجد عرف. فعلة كل شر وفساد هي الجهل بالله. فقط علم، فإذا علمت الإنسان عرف سبقك للهدف، جاء وراءك قبلك أمامك لا وراءك. أما مع الجهل عدم المعرفة فها نحن نتخبط، لا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا أمانة تحفظ ولا محافظة على عرض ولا ولا، ضياع في ضياع. العلة الجهل. هل بلغكم أن أحمد بن حنبل كان يشرب الحشيشة؟ هل بلغكم أن مالكا كان يسهر مع المغنين والمغنيات؟ هل بلغكم أن أبا حنيفة كان شحالا أو كان لصا؟ هل بلغكم بلغكم؟ لن يكون. ما هو السبب؟ أجيبوا. عرفوا علموا. والذين لا يريدون العلم يتعلمون؟ والله ما يتعلمون. لا بد من طلب، اطلب تحصل على ما تطلب. يا شيخ عندنا مدارس جامعات كليات ميزانيات، ماذا تريد انت؟ نقول اروني اثار جامعاتكم وكلياتكم ومدارسكم، اروني. العالم الإسلامي ممزق إلى 40 مزعة مزعف، لا وفاء ولا عهد ولا صدق ولا حب ولا ولا. أين آثار التفكير؟ إذن ونعود إلى كتاب المسجد وبيت المسلم. إياكم أن يقول الشيطان لأحدكم الشيخ يروج في كتابه، والله ما استفدنا من عيالا. انزع هذا من ذهنك. إياك أن يقول الشيطان لك هذا الشيخ يريد الشهرة والسمعة. لو كنا شبيبة في الأربعين ممكن، نحن نتوقع ليليا الرحلة. إيش سمع هذه وباطل وشهر. لما هذا الكتاب فقط؟ البخاري ومسلم والموطأ وكتب كثيرة. نعم، ولكن والحيلة الحسنة ما تنفع، لا مجرد حيلة فقط، حتى يجتمع أهل القرية وأهل الحي، وإلا الكتب هذا لا يساوي معشارها، لكن لعل الله يجمع الناس عليه. ما دام موضوع وضع يوم وليلة يقبل، مع أنه مشروح مبين مفسر، مختارة الآيات والأحاديث فيما يتعلق بكمال الإنسان وسعادته في الدارين، عقيدة، آداب، أخلاق، أحكام، سياسة، في كل مجالات الحياة، ما هو خاص بالوضوء إلا بالصلاة. فالحيلة محمودة، نحتاج كيف يجتمع لنا أهل القرية بهذه الحيلة. فإذا اجتمعوا عرفوا الطريق إلى الله، كملوا وسعدوا. من يجمعهم بالمال يضحكون عليك وما يحضرون، عرفناهم كيف يجتمعون. إلا إذا كان أمر وزير الداخلية على أهل الحي من كذا إلى كذا الحضور وجوبا، وإلا السجن 4 أشهر. ومع هذا ويتلصصون ويهربون وبالرشوة ويحتالون. لكن إذا كان بوازع الإيمان وحب الرحمن والرغبة فيما لدى الله من سعادة وكمال، لو تعطيه الملايين ما يترك العلم ولا طلبه. هذه صرختنا وهذا بكاؤنا حتى نموت إن شاء الله. والآن مع آية تدمي، تبكي، تمزق القلوب من القرآن هذه، والله من سورة الأنعام، من سورة الأنعام من آخرها، الآية بعد 159. هيا نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذه الآية جليلة. لما كان المسجد مكتظ أيام فتنة عثمان رضي الله عنه والمدينة تصرخ، أمة ما راعهم وهم في الروضة في المسجد إلا يد طاهرة تخرج من وراء الستار من حجرات النبي، يد أم سلمة وهي تقول لهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون. فارتاعت القلوب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هيا نتغنى بها، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا الخبر عظيم وإلا لا؟ من أخبر به يرحمكم الله؟ الله جل جلاله. بأي واسطة وصل إليكم؟ بواسطة رسوله، إذ أوحاه إليه وأنزله عليه وأمره بإبلاغه فبلغه فواصلنا. إذن نحن سعداء، بلغنا خبر الله فآمنا به وتلوناه، وكلنا عزم وتصميم أن نطبقه على أنفسنا وإن غضب العالم أجمع. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إن الذين فرقوا دينهم، ما معنى فرقوا؟ مزعوه، مزقوه، نحن أخذنا قطعة وأولئك قطعة وأولئك قطعة، هذا هو الثوب الواحد مزقناه، كل واحد أخذ قطعة. قوس عيش مزقناه، كل واحد أخذ قطعة مزق. فرقوا دينهم الذي تعبدهم الله به، نزل به كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، جمع شيعة، طوائف جمع طائفة. اجلس يا غلام. ما لهم؟ ما المطلوب لهم؟ الخبر عندكم، هاتوا. خائفون، لست منهم في شيء، تخلى عنهم يا رسولنا، نحن نجري فيهم سنتنا. هذا محل الشاهد. اسمع الخبر، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لا تشفع ولا تنفع، نحن نتولى تأديبهم. إنما أمرهم إلى الله، تخل أنت عنهم واتركهم، لا تحزن عليهم ولا تبكي، اتركهم لخالقهم، أمرهم يرجع إلى الله تعالى، تعالى إذ هو الرب المالك المدبر. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بعد الضربة في الدنيا، ليس هلاك الدنيا نهاية، مجرد تأديب فقط، وإلا الحساب والجزاء في الدار الآخرة، ما هي في الدنيا، هذا قررناه وعلمناه. وإنما إذا فسق الناس فجروا فأصابهم وباء، اجتاحهم، سلط عليهم عدوا، دمرهم، أصابهم بحرب بينهم، ليس هذا هو الجزاء، هذا فقط من شؤم ونحس المعصية، أما الجزاء عند الله. استقام أهل قرية أو إقليم على منهج الله فكملوا وسعدوا، عمهم الرخاء والطهر والصفاء والعزة، هذا ليس بجزاء على صبرهم وجهادهم، هذا من يمن الحسنات، من بركة العمل الصالح. أما الجزاء فين؟ أهذه دار جزاء؟ نسيتم البيان الرسمي؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هل فهمتم معشر الأبناء هذا؟ أصبح بالبداء هذا. فأنت إذا استقمت ينالك بركة استقامتك في الدنيا، أما الجزاء في الدار الآخرة. فلهذا قال تعالى إنما أمره من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، من جاء بالحسنة فلا عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله، وتأكيدا للموقف وهم لا يظلمون، لا بنقص حسنة ولا بزيادة سيئة. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف يوم القيامة ظلما تسجل عليه جرائم ما فعل، لا يخاف هضما تنقص حسناته بالمئات، أين هي؟ أنا حججت 70 سنة ما سجل لي إلى 4 حجات مثلا، فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم أن يسجل عليه جرائم ما فعلها ولا سمع بها، الهضم أن يفعل الكثير ويكسب له القليل، حج 40 سنة قالوا حج مرتين. فهمتم هذا الجواب؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، والحال أنه مؤمن. يا غلام يا صبي لا تهرب، الشيطان دفعه، الذي يجلس يجب أن يصبر ولو على الجمر، أما يقوم ويقعد ما عندنا، حرام هذا، ما أنت قادر على الصبر والجلوس ما تجلس، أو اجلس هناك في الطرف حتى إذا هربت ما يضرون ذلك، إذ كان المنافقون يفعلون. إذن والآن مع الشرح الكريم، قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي طوائف وأحزابا كاليهود والنصارى، إذ افترق اليهود إلى 71 فرقة، لا تكون أيها المسلمون كاليهود والنصارى، إذ اليهود افترقوا إلى 71 فرقة والنصارى افترقوا إلى 72 فرقة، لا تكونوا مثلهم أي لا تفترقوا. وبعد، وافترق ماذا؟ وستفترق هذه الأمة وقد افترقت ورب الكعبة إلى 73 فرقة، ومن أراد الوقوف عليها فعليه بتفسير القرطبي من علماء القرن الرابع معترف بفضله وعلمه في كتابه عند قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قوائم، وانظر هل أنت بين تلك القوائم ولا لا. إذن قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فبالجنة. هيا نبكي، إن كنا نحن نبكي على أنفسنا، وإن كنا نحن الناجين نبكي على إخواننا. اثنتين وسبعين فرقة منا أيها المسلمون كلهم في النهار، والفرقة الناجية إن كنا نحن فهيا نبكي عن إخواننا وما هم عليه وما يصيرون إليه، وإن كنا ما لدينا نبكي على أنفسنا. فما هو الحل؟ أنا أعجب العجب كل عجب، ولا ألوم، لأننا عرفنا مستوى هذه الأمة في عالمنا الإسلامي شرقي وغربي، ولكن ضعف الإنسان يحمل على اللوم والعتاب. ما عرفوا الطريق إلى الله، ما جلسوا في حجور الصالحين، ما تربوا على الكتاب والسنة، كيف يعرفون؟ الذي أعجب منه أننا نقول على علم، كل الفرق من الدروز إلى الإسماعيلية إلى الروافض إلى إلى إلى كلهم في جهنم. ما يجي واحد يبكي يقول يا شيخ كيف النجاة؟ كيف حكمتم علينا؟ بين لنا لوجه الله. ما يفعل أحد فقط يتغيظ عليك ويلعنك ويسبك فيما بينه وبين مرته وأولاده. هذا هو الطريق ذي أم هذه؟ أهكذا يسلك العقلاء؟ أسألكم بالله فكروا. نحن نقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواتر حملة الأجيال أن هذه الأمة ستفترق، ولما قال ستفترق والله ما كانت إلا فرقة واحدة، أو كانت مفترقة على عهدي والله ما هي إلا فرقة، وأخبر أنها ستفترق، لو ما افترقت لظن الناس في نبوته، لكن استعجل الله عز وجل ما أخرها طويلا، في القرن الأول بدأت وافترقت إلى 73 وإلى لا. إذن وبين الطريق، قال كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. فقام مؤمن وقال من هي يا رسول الله؟ أرأيت كيف يسألون ولا ما هم حمر من أمثال؟ يسكت خلي. قال من هي الفرقة الناجية؟ فقال صلى الله عليه وسلم هم نساء رجال، هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل عاقل أبيض أسود عربي عجمي غني فقير يجب أن يبحث بجد وصدق حتى تكون عقيدته التي يعتقدها كعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يبحث ويطلب الليل والنهار حتى تكون آدابه أخلاقه كآداب رسول الله وأخلاقه. يبحث ويستقصي ويرحل يمشي على رجليه حتى يعرف العبادة كيف كان الرسول يعبد، فيصلي كما كان يصلي، ويحج كما يحج، ويتوضى كما يتوضى، ويتزوج كما يتزوج، ويطلق كما يطلق. وإلا فهو مفلس لا خير، راضي بالهبوط، غير مهم عنده يكون من أهل الجنة أو أهل النار. وهذا عاقل؟ هذا تعال أدخل أصبعك في النار شوف، واضحك دخل يدك في النار واضحك وابتسم، إيش فيه ما عندنا شيء يفعل. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب أن كل عاقل عربيا عجميا أبيض أسود من أي جنس من أي كذا دخل في الإسلام بالشهادتين، عليه أن يكيف حياته في حدود طاقته أن تكون كحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عقيدة وعبادة وأدبا وخلقا وقضاء وحكما. يبقى اللباس أبيض أسود يركب طيارة وإلا بغلة، هذا لا علاقة له بالدين، هذه مسائل جبلية، يتغدى ويتعشى يتعشى فقط يتغدى فقط شأنه، لا علاقة لها بسفينة النجاة. أما المعتقد يعتقد كما كان الرسول يعتقد، أما العبادة من الوضوء إلى دفن الميت يجب أن تكون على بيان رسول الله ومنهجه. ومن زاهد وقال إيش فيه ودعونا من هذا التشدد مصيره معروف. اسمعوا، والانتساب إلى أهل السنة والجماعة ما يغني إذا لم يكن انتسابا حقيقيا، عقيدتك عبادتك سلوكك على منهج أهل السنة والجماعة، أما الانتماء لا قيمة له. فهمتم معاشر المستمعين والمستمعات وإلى لا؟ فلهذا نقول الأباضي الزيدي الرافضي النخولي السمعوني الإسماعيلي الدوزي كذا كذا 70 فرقة. ارجع وفكر فقط، لما الغضب علينا والسخط والتغيض وإرادة إهلاكنا وتدميرنا؟ هذا هو موقف الرجولات، هذا موقف العقلاء. نحن نريد لأحد منهم أن يدخل النار؟ والله ما نريد. نريد لأحد منهم أن يعيش ممقوتا بين المؤمنين؟ والله ما نريد. نريد لهم أن يكملوا ويسعدوا، أن يطلبوا الهدى، أن يسألوا فقط، ما في حياة. كما قدمنا، نحن نعيش 70 سنة، لو نجد خطأ في معتقدنا ونجد من يدلنا عليه أو نعفو عليه نحمد الله ونشكره على أن عرفت قبل أن أموت، لا أن أسمع ملايين المسلمين يحكمون علينا بالضلال ولا نسأل. هذا انتحار، هذا أم ماذا؟ ما حكم عليك واحد أو 10 أو 1,000,000؟ أهل هذه الملة أهل السنة والجماعة هم أهل هذه الملة وحماتها، يحكمون عليك بأنك زغت خرجت عن الطريق في معتقدك أو في عبادك أو كذا، وما ترجع ولا تفكر ولا تقول ما نعيش وأنا هكذا متهم بالباطل، بينوا لنا الحق والطريق. قل لي يا شيخ، اليهود النصارى سمعوا هذا وبقوا على ضلالهم، وإذا كتب الله على العبد أنه من جهنم من ينقذه؟ ولكن مع العلم كم وكم من اليهود والنصارى دخلوا في رحمة الله وأصبحوا أولياء لله ربانيين. ومن أصر على باطله لمنافع مادية وشخصية حسبه جهنم وبئس المآب. فنحن واجبنا أننا ندعوهم ونرحب بهم ونبتسم في وجوههم ونعلمهم الهدى، وإذا احتاجوا إلى طعام أطعمناهم، إلى كسوة كسوناهم، نريد هدايتهم، ما نحمل لهم العداء والبغضاء والغضب والسخط أبدا. نعرف أنهم أخطأوا الطريق ضلوا، ونعرف أنهم ضللوهم المكر عرفناها من يوم ما بدأت. الثالوث الأسود هو الذي مزق هذه الأمة. ومع الشرح قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يريد أن أهل الفرقة الناجية هم الذين بقوا على دين الله الحق الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يبدلوا فيه ولم يغيروا ولم يختلفوا فيه فرقا وطوائف وأحزابا. اللهم اجعلنا منهم. وقوله صلى الله وقوله تعالى: لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم، فأتركهم لله عز وجل يجري فيهم سنته. لما اختلف المسلمون وتفرقوا أجرى الله فيهم سنته ولا لا؟ ما سلط عليهم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا وإلا ما كان هذا. والآن هم ينتظرون محنة أخرى، نعوذ بالله أن نعيشها تلك الأيام. الآن أوروبا الغربية اتحدت، العملة، البلاد، الجواز، كل شيء أمة واحدة، من البرتغال إلى بريطانيا. والمسلمون اتحدوا اسمعوا. أقول: أول ما يجب على المسلمين أن يتحد هم دول الجزيرة بالله الذي لا إله غيره، لهم عصاة خارجون عن طاعة الله ورسوله ما داموا لم ينضموا إلى دولة القرآن. أزيد أحلف أو تغضبون؟ اغضبوا. المفروض من غد يا خادم الحرمين ابعث لنا القضاة يطبقون شريعة الله في المحاكم. ما عندنا قوانين أوروبية، ابعثوا لنا هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نمحو كل مظاهر الفسق والفجور والخروج عن طاعة الله والرسول. هذا هو الجيش تحتكم 24 ساعة، وجزيرة القرآن قبة الإسلام كلها نور. لماذا 17 دول فيها؟ كيف ندعو الدول الأخرى والذين هم أجزاء عظام في هذا الهيكل؟ رفضوا. لماذا يرفضون؟ ما يدون أن يصلوا، ما يدون أن يقال افعل ولا تفعل. الديمقراطية البريطانية، الحرية، أبهذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ أزيدكم وإلا بالله العظيم، لا يحل بخصوص سكان الجزيرة شمالها وجنوبها وشرقها، يجب أن يصبحوا في أقرب وقت أمة واحدة يسودها القرآن وتحكمها السنة، جيش واحد، وبذلك توجد نواة للعالم الإسلامي. وحينئذ إذا اتحدت الجزيرة على كلمة لا إله إلا الله، ورفرفت راية لا إله إلا محمد رسول الله، وهي تقول: هنا لا يعبد إلا الله ولا يتابع إلا رسول الله، لا حزبية ولا جماعة ولا أباطيل ولا فرق ولا طوائف، قال الله قال رسوله، حينئذ ننظر من حولنا، من يحاددنا. سوريا ادخلوا، الأردن ادخلوا، وهكذا. كما علمنا الله، سمعتم آية الانتظام وإلا لا؟ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. نضرب لهذا مثلا، افرض هذه بركة ماء أو حوض، خذ حصاة وارميها في الوسط، تعمل دائرة ولا لا؟ صغيرة على قدر الحصاة، ثم تأخذ في الاتساع في الاتساع في الاتساع حتى تصل إلى أطراف وحافات الحوض وإلى لا. هكذا أراد الله وهكذا فعل رسول الله وأصحابه. كان الإسلام في المدينة وسع، قاتلوا الذين يلونكم، دخلوا في الإسلام جاءت جهة أخرى، وهكذا حتى لا يبقى على الأرض من يعبد غير الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. فهمتم هذا؟ فإذا لم نفعل فلننتظر سنة الله فينا، لسنا بأبناء لله أو أبناء خالة وعمة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما نحن إلا عبيده، من عصى وفسق وتمرد عليه يمضي فيه سنته حتى ولو كان ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا نصرخ خائفون خائفون، عجلوا أنقذونا بالتوبة الصادقة واللجأ الحق إلى الرحمن، لوذوا بجناب ربكم، مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، استقيموا على عبادة الله. ماذا ينتظرون؟ سوف تعلمون، إلا إذا تداركهم الله بتوبة، إن الله تواب رحيم. لو أقبلوا على الله في صدق لقبلهم في لحظة. لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم، فاتركهم لله عز وجل يجري سنته فيهم بالهلاك في الدنيا وعذاب النار في الآخرة، فإنه ينبئهم بما عملوا ثم يجزيهم به. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي يضاعف له حسنته تكرما منه تعالى وتفضلا ورحمة. ومن جاء بالسيئة فإنه يجزيه بها فقط، يجزيه بها بدون مضاعفة لعدله تعالى ورحمته، هو العدل والرحمن الرحيم. وقوله تعالى وهم لا يظلمون، أي يجزيهم تعالى بأعمالهم كما بين ذلك، والحال أنهم لا يظلمون بنقص حسنة ولا بزيادة سيئة. الحمد لله الحمد لله. عرفتم الآن؟ العرب والمسلمون ينتظرون نقمة جبار، بلغوهم أن يبادروا بالتوبة السريعة، لا حزبية ولا دولات، أمة واحدة تعبد الله وحده. ما يريدون هذا ينتظرون. سئل أحدهم أين ربك؟ قال بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. لو ما رأينا فعله في المسلمين لقلنا يا شيخ أنت تتشائم، عيب هذا الكلام. ما رأينا الجمهوريات الإسلامية ماذا فعلت بها الشيوعية، مزقتها وإلا لا، بقروا بطونها، كفروهم، لوثوهم. واذهبوا الآن لتلك البلاد وتشاهدون آثار الجريمة الشيوعية. الأندلس وذلك الإقليم الأخضر النوراني أصبح ظلاما كاملا وصليبية منتنة. ما كان فيه الربانيون والعلماء. ثالثا، ما استعمرت ديار المسلمين من الهند إلى موريتانيا، ما سلط عليهم الكفار وإلا لا؟ من يرد علينا إذن؟ فقط شخص يريد كول غني، المصيبة جاية جاية. هذا أحمق ما عنده عقل. فهمتم؟ أمة واحدة، أهل القرية أمرهم واحد، أهل الحي أمرهم واحد، يعبدون الله على علم يواسي بعضهم بعضا، لا سب ولا شتم ولا عيد ولا بغضاء، دعوة كاملة في بيت الله. أما الفرق التي تنتج أيضا عن المذهبية، أنا مذهبي كذا وهذا كذا، ممقوتة ولا تنتج خيرا، أضاعت المسلمين، صرفتهم عن الكتاب والسنة. فرق كل أهل إقليم دولتهم وسلطانهم كأنهم يمثلون مشايخ الطرق، كل صاحب طريقة عنده مجموعة يعطيها الأوراد ويزين لها الطريق ويتحمل المسؤولية ونشفع لك يوم القيامة، والبلد الواحد فيه تجانية قادرية رحمانية عيسوية، وكل شيخ مسيطر على جماعتي يستغلها. كذلك الحكام ورؤساء، كل واحد في إقليم ما يعرف الثاني، خلوه حتى يتلذذ بالحكم والسيادة. لعل الشيخ وام، انتبهوا، لن تسمعوا إلا الحق، ما في جهل أبدا. إذن علموهم، قال حرمة الفرقة، الفرقة حرام لا تحل أبدا، حرمها الله. إن الذين فرقوا دينهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن هم المرحومون؟ المتفقون الذين أمرهم واحد. إذن رابعا، ذكرهم بأن الله تعالى نفى، ذكروا بأن الله تعالى نعى على أهل الكتاب فرقتهم في دينهم، ما قال لنا لا تكونوا مثلهم ولا لا. إن الذين فرقوا دينهم وكن شيئهم اليهود والنصارى، يوم نزول الآية ما في جماعة من المسلمين منقسمة أبدا، ما تفرقوا بعد. خامسا، ذكرهم أن ما عدا أهل السنة والجماعة في هذه الأمة هالك إلا أن يتوب برجوعه إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة في العقيدة والعبادة والقضاء والحكم والأدب والخلق. من شاء يبكي يبكي فقط، لا تسبوني ولا تلعلوني أبدا. أما الطريق هو هذا. مرة ثانية، ذكيهم يا مربي أن ما عدا أهل السنة والجماعة في هذه الأمة هالك، لما؟ إلا أن يتوب برجوع إلى الكتاب والسنة. وإذا أنت تفهم الكتاب فهم سيء، يرجع إلى أهل العربية واللغة والإسلام يبين لك أنك مخطئ. هل تعرفون يقينا أن من كذب الله كفر وإلا لا؟ فكيف أنت تعيش على معتقد تكذب فيها الله في عدة مسائل وما تشعر بأنك كفرت؟ هل تعلمون أن من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر؟ كيف الأحد منهم يعيش يعرف أنه كذب رسول في كذا وكذا ولا يبالي؟ إذن ذكرهم أن ما عدا أهل السنة والجماعة في هذه الأمة المحمدية هذه إلا أن يتوب برجوعه، لا إلى المالكية والحنبلية، ما عندنا هذا، برجوع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة في قرونها الذهبية الثلاثة. إذ قال عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما جاءت المحن والانقسامات إلا بعدها. إذن قال إلا برجوع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة في العقيدة والعبادة والقضاء والحكم والآداب والأخلاق. اللهم تب علينا وعلى المؤمنين أجمعين. السائل يقول هل إذا أحب الإنسان آخر حبا شديدا هل يخرجه من الإسلام ويجعله مشركا أو لا؟ الجواب: إذا أحب مرأة، رجل، قطة، سيارة، له أن يحب إلى حد إذا تعارض حبه مع أمر الله، فإن ترك الله وانشغل بحبه فقد أشرك بالله. مثلا أحببت زوجتك حبا شديدا، قالت لك: يا فحل خليني نرقص مع فلان الليلة، حبك إذا غلبك قال: أرقصي ونامي معه إن شئت، هذا أصبح معبودها، أشرك بالله، يعبد فرجا. سمعتم؟ وإذا أحب وقالت له: يا فلان ما تصلي الصبح، ما تتركني وحدي، صلي هنا، وقال سمعا وطاعة: خلي ربي أبقى معك، اتخذها إلها وعبدها. وهكذا من أحب شيئا فصرفه عن عبادة الله فقد ألهه وأصبح به مشركا. أما إذا كان الحب ما يحول بينه وبين عبادة الله لا يضر، خلي يحب. هل يجوز للصائم أن يستعمل البخور في المجامر، الرائحة الطيبة، أو العطور؟ الجواب: جائز، إلا فحلا يهيجه أو يهيجه العطر، إذا شم رائحة قوية يهيج كالجمل ويحاول أن يأتي امرأته، هذا حرام، ما يجوز له. وإذا كان عادي صب عليه العطور وإلى شممه ما يتحرك، ما في شيء، قضية قضية. فهل هذا يؤدي به إلى أن يفسد صيامه وإلى لا؟ فإن كان آمنا يتبخر يتطيب وهو في خير وعافية. فهمتم هذه؟ نعم. قال: يا شيخ علمنا كيف يكون تجهيز الميت. الميت قبل أن يموت وهو على سرير الموت ينبغي أن يجلس إلى جنبه مؤمن أو مؤمنة إذا كانت محرم له، ويقول عنده: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، يعيدها مرتين ثلاثة. فإن قال المريض: لا إله إلا الله، وسكت، أسكت أنت، لعله يختم له عليها. فإن تحدث قال: أعطيني ماء، أو أين فلان، أو كذا، أعيد أنت من جديد، لأنك ترتقب، تريد أن تختم له بخاتمة السعادة. لا إله إلا، ولا تقل له: قل لا إله إلا الله، كما يفعل الجهال، قد يقول ما نقول من شدة الألام والمرض، مات كافرا. من الجهل عند الناس أن يقول: قول لا إله إلا الله، لا، هذا مريض يقاسي من سكرات الموت، قل إلى جنبي: لا إله إلا الله. فإن قال أسكت أنت، فإن تكلم وزال الختم جاءت كلمة فوقه أعيد أنت، حتى يختم له بآخر كلمة لله، فيأخذ ضمان أن يدخل الجنة. مات غمض عينيه، لأن عيناه مفتوحتان، لأنه يطالع ملك الموت وهو عارج بالروح، هو شاهد هذا. فأنت ما دام ساخن ودافي ولين غمض له عينيه، إذا يده منفار بعيد عنه رجله صلحه، لأنه لين ما زالت الحرارة والدفء فيه، حتى يكون جسمه معتدلا. ثم يأتي دور الاغتسال، لا بد من غاسل يغسل يكون على علم، والغسل كغسل الجنابة سواء بسواء، فيغسل، وإذا غسل يطيب ببعض الطيب، ماء الكولوني حق اليهود، تباتم بطيب إسلامي كالعود والهندي. فإذا طيبتموه حينئذ يلف في كفنه أو يطيب بعد كفنه، والكفن الثوب الواحد يكفي، ولكن السنة ثلاث ثياب: سروال وقميص وثوب طويل.